تضم يسعى لها محملاتية يهنم ينسى بها أن المهيمن أكرم حتى بدأت عين الحياة ترحم فاضت دموع العين تكي مترجم يا من عشت في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد أحد الأديان تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد suka duka yang penuh suka.

لك الشفاعة وهذا المطلب. Allah.

رسول الهدى. Oh, Oh. من علم الشعر أنغاما وأوزانا وأودع القلب أفراحا وأحزانا من علم الشعر أنغاما وأوزانا وأودع القلب أفراحا وأحزانا دليل من أمورها